بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم موعدنا مع الدرس الأخير من دروس دورة مبادئ تدبر القرآن الكريم. يعز علي أن يكون هذا هو الدرس الأخير، لكن تلك سنة الله، أن لكل بداية نهاية. ويعلم الله وأشهده أني أحببتكن في الله، وقد أكون أنا من استفدت منكن أكثر ما استفدتن مني. والله جزاكن الله عني خيرا كثيرا، يكفي صحبتنا على حب كتاب الله، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله درسنا اليوم سيكون عن رمضان والقرآن. تهل علينا نسائم الشهر الفضيل، ها نحن الآن اقتربنا على النصف من شعبان، وهما أسبوعين فقط ستجدين رمضان يدق الأبواب. فاللهم بلغنا رمضان في أتم صحة وعافية، وفقنا فيه اللهم إلى ما تحبه وترضاه. رمضان والقرآن، ما سر العلاقة بين رمضان والقرآن؟ سبحان الله، إن القرآن في رمضان عطرا فريدا، كأنما يزداد جمالا إلى جماله، وبهاء إلى بهائه، ورقة إلى رقته. نعم القرآن جميل في كل أحواله وفي كل الأوقات، لكن له طبعا خاصا في رمضان، كأنما ينساب من فم القارئ عذبا رقراقا لينطلق مباشرة إلى شغاف قلبك. كأن القرآن قد أخذ تأشير الدخول إلى القلوب بلا استئذان في رمضان. فإذا سمعت حديث الجنة تشوقت، وإذا سمعت حديث النار تعوذت، وإذا مررت بآيات الرحمة طمعت، وإذا مررت بآيات العذاب وجلت وخفت. لماذا تلك العلاقة الفريدة بين رمضان والقرآن؟ يمكننا أن نلخص ذلك في سببين. السبب الأول أن رمضان هو شهر القرآن. ما معنى أن رمضان هو شهر القرآن؟ أي أن القرآن نزل في رمضان. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. متى نزل؟ نزل في الليل، في ليلة هي أعظم ليالي الدنيا، ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فكانت ليلة القدر، ليلة تزينت بزينة القرآن وتشرفت بنزول كلام الرحمن. ليلة تتغير فيها الأقدار وتضاعف فيها الأجور وتتنزل فيها الرحمات ويعم فيها السكينة والسلام. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يبقى إذن هناك علاقة وثيقة بين القرآن ورمضان، لأن القرآن نزل في رمضان. ثم إن هناك علاقة أشد توثيقا بليل رمضان. بليل رمضان القرآن في ليل رمضان طعم آخر. صلاة التراويح، صلاة التراويح مأوى القلوب ومجمع الأرواح، فيها تروح القلوب. سميت التراويح لأنها تروح عن النفوس، تزيل هموم عام كامل، تزيل هموم عام كامل. تظل النفس تجري في دائرة الحياة وتنتظر رمضان من عام إلى عام لتتروح في صلاة التراويح، لتنعم بالقرآن الكريم، لتتهجد، لتروح عن نفسها. يبقى هذه العلاقة الوثيقة بين القرآن وبين ليالي رمضان أن القرآن نزل في ليلة القدر. طب ولماذا الليل؟ لماذا لم ينزل بالنهار؟ لماذا لم ينزل القرآن بالنهار؟ تلك لحكمة أيضا، لأن الليل أشد صلة بالقلوب. الليل حيث يسكن الناس، حيث يسكن الناس أشد صلة بالقلوب. وربنا تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل. هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ طيب إيه دليلك على هذا الكلام يا دكتورة؟ قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي إن لك في النهار انشغال، أعمال، طبخ، أولاد، عمل، ضيوف، زائرين، وهكذا. النهار كله انشغال، كله انشغال. فمتى يفرغ القلب؟ فإذا فرغت فانصب، أي فإذا أنهيت تلك الأعمال، فإذا فرغت فانصب، فقم في الليل. قم في الليل حيث الهدوء، حيث السكينة، حيث تتنزل الرحمات. شرف المؤمن قيامه بالليل، شرف المؤمن قيامه بالليل. يبقى إذن هناك علاقة وثيقة بين القرآن وبين ليالي رمضان. لماذا؟ لأن القرآن نزل في إحدى ليالي رمضان، ليلة القدر، في ليلة القدر. ثم أن القرآن أشد صلة بالقلوب، أشد صلة بالقلوب. طيب رمضان مدرسة قرآنية، رمضان مدرسة قرآنية، فرصتك، فرصتك لتغيري علاقتك بالقرآن الكريم. انظري إلى نعمة الله علينا، هناك وباء، كم من الناس مات قبل أن يبلغ رمضان، انتهى أجله ولم يبلغ رمضان. والله وليس بالوباء فقط، اليوم في مصر كان لدينا حادث أليم في تصادم قطارين، والله والله جلسنا أنا وأمي نقول سبحان الله قبل رمضان، قبل رمضان، كنت حزينة لأن قدمي تؤلمني ولا أستطيع أن أدوس عليها ويعز علي أن أدخل رمضان بهذا الحال وأتنقل من طبيب إلى طبيب. ثم لما رأيت هذا الحديث قلت الحمد لله، أبلغ رمضان فقط، ولا قدمي ولا رجلي ولا إيدي، بس أبلغ رمضان بس يا رب، أبلغ رمضان. فتلك نعمة، بلوغ رمضان نعمة، بلوغ رمضان قرآن، والقرآن تغيير، تغيير، فرصتك في التغيير، فرصتك في التغيير من خلال مدرسة رمضان القرآنية. لقد كان أول لقاء بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام في رمضان، لما نزل الوحي، لما نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزلت في في في في في ليلة القدر في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول في الحديث الذي رواته السيدة عائشة رضي الله عنها، أن أول ما بدأ به الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤية الصادقة، كان يرى صلى الله عليه وسلم الرؤية فيصبح يراها مثل فلق الصبح، يحلم الحلم فيصحو من النوم يحدث كما هو. ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء، يعني كان يحب أن يختلي بنفسه، كان يحب أن يختلي بنفسه بعيدا عن الناس، يترك الناس ويذهب إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، خصوصا في رمضان، خصوصا في رمضان كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء خصوصا في، أكد أنه كان يفعل ذلك في رمضان قبل البعثة، قبل البعثة. فلما جاءه جبريل عليه السلام جاءه في ليلة القدر، يبقى كان أول لقاء بين سيدنا محمد وجبريل عليه السلام في رمضان، لما قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ. واستمر عهد اللقاء بينهما في ليالي الشهر المعظم حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تعددت لقاءات جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف الشهور والأزمان. نعم كان ينزل عليه في كل حال، بل كان ينزل عليه وهو في حجرته مع السيدة عائشة رضي الله عنها، نزل عليه الوحي في حجرة عائشة رضي الله عنها. لكن رمضان كان مدرسة قرآنية للنبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الحرفي، إذ كان ينزل جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان يدرسه القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فلما كان العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل القرآن مرتين، يعني ختم عليه القرآن ختمتين، فما أعظمها من مدارسة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدرس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان، يختم عليه القرآن ختمة في كل ليلة من ليالي رمضان. فلما كان العام الذي مات فيه عرض عليه القرآن عرضتين، أي ختم عليه إيه؟ ختمتين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن تدرس القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولا بد علينا أن نحيي تلك السنة، أن نحيي تلك السنة، سنة مدرسة القرآن، سنة مدرسة القرآن. طيب هل يلزم من ذلك أن يكون مدارس؟ لا، يعني والله إن المدرسة لا لا لها حتى فضل في تحسين العلاقات الاجتماعية، يمكن أن يكون في مقام الأسرة. أعرف أناسا كانوا يجمعون أسرة فاضلة، يجمعون بعضهم في ليالي رمضان ربع ساعة أو نصف ساعة يتحدثوا عن تأملاتهم في أمثال القرآن. يا جماعة نحن هذه السنة في رمضان سندرس معا أمثال القرآن. وكذلك هناك على وسائل التواصل الاجتماعي هناك الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، لها في كل ليلة من رمضان ساعة كاملة يتدبرون جزءا جزءا من القرآن الكريم، كل شخص يضع تدبراته ويكون هناك ضيف أستاذ دكتور في التفسير ينتقي أفضل التأملات ويضعها على موقع الهيئة على تويتر. وبفضل الله كنت أشارك معهم حتى سنتين وهي مدرسات جميلة جدا على الحقيقة. إذا نستخلص من ذلك، نستخلص من ذلك أن التدبر أو أن العلاقة بين رمضان والقرآن الكريم علاقة وثيقة، وأن التدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأود أن أنوه، أود أن أنوه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل عليه السلام في رمضان عرضة، فلما كان في العام الذي مات فيه عرضاه عليها عرضتين، ليست 60 ختمة وليست 100 ختمة وليست 50 ختمة ولا ختمة في كل يوم 30 ختمة، ختمتين. النبي صلى الله عليه وسلم ختمه ختمتين. لا ندري بقى هل ختمه في في في في في في نهاره أو ما شابه ذلك، لكن ما نعلمه أنه ختمه على جبريل أو عرضه عليه عرضتين. فما بال أقوام يقولون سنختم القرآن في رمضان اليوم في يوم واحد، في يوم واحد؟ كيف بالله عليك، كيف بالله عليك ستفعل ذلك؟ ماذا ستجني من حروف تهذها هذا؟ ماذا ستجني من ذلك من أنك تهذه هذا الشعر وأنت لا تعلم ماذا تقول؟ هذا يجعلنا نتطرق إلى سؤال: ماذا أفعل في رمضان؟ ماذا أفعل في رمضان؟ حبيبتي، حبيبتي، إن الغرض من رمضان ألا ندخله، ألا نخرج منه كما دخلنا، ليس هذا الغرض. وإنما رمضان مدرسة قرآنية، رمضان دورة مكثفة مدتها 30 يوما، 30 يوما. تملكي فيها زمام نفسك، تدعي فيها الحرام، بل وتدعي فيها حتى الحلال، تدعي الطعام والشراب تقربا لله تعالى، تتركي الغيبة والنميمة حتى لا تفسدي صومك أو تجرحيه، تعكفي على القرآن الكريم وعلى الصلاة وعلى القيام، وبمثابة دورة مكثفة للتحكم في النفس، للتحكم في النفس، لأن تملكي زمام نفسك. لا نريد أن ندخل رمضان فنقرأ القرآن ثم نخرج كما دخلنا، لا، إنما الغرض أن نفهم. والله لو أنك تدبرت وخرجت من رمضان بفائدة واحدة فهنيئا لك، فهنيئا لك. إنما أنت تدخليه وتقولي سأختم 10 ختمات، سأختم 20 ختمة، سأختم 30 ختمة، سأختم في كل يوم، أنا لا أفهم ما معنى هذا، أنا لا أفهم ما معنى هذا. وهذا سبب الكبوة التي نحن فيها، أن الأمة تدخل رمضان وتخرج منه كما هو، كما هي بدون تغيير. كان رمضان في الأمس القريب شهر انتصارات وشهر فتوحات وشهر كذا وشهر كذا وشهر الأنوار، لكن الآن الناس تدخل في رمضان وتخرج منه كما هي. لا، لابد أن تصلحي علاقتك مع القرآن. طب ماذا أفعل دكتورة؟ ماذا أفعل؟ هل أختم ختمة واحدة؟ لا، نقول أن تختمي ختمة واحدة فقط، يمكنك أن تختمي ختمتين أو تختمي في كل 10، المهم أن تفهمي ما تقولين، هذا هو الأهم عندي، أن تفقهي ما تقولين. طيب دكتورة ماذا أفعل؟ يمكنك كما قلت سابقا أن يكون بجوارك الجوال عليه تطبيق المختصر في القرآن الكريم معك حينما تمسكين بمصحفك. اليوم مثلا سأقول كل يوم سأخذ 3 أجزاء من القرآن بحيث أختم في كل 10، بحيث أختم في كل 10، أو سأخذ جزئين بحيث أختم في النصف من رمضان. ختمتين، معي قلمي الرصاص ومعي مصحفي وبجواري جوالي، لا أنشغل بالرسائل التي تأتيني من واتساب ومن الفيسبوك ومن التليجرام ومن التويتر، لا والله. اقطع الإنترنت، اغلق الإنترنت بجوارك، فقط فقط التطبيق إذا احتجتيه، إذا احتجتي أن تعرفي معنى كلمة غريبة عنك. طيب أنا الآن فتحت مصحفي وبدأت في التلاوة ومعي قلمي، بحيث إذا ورد في ذهني سؤال عن آية ما أضع خط تحتها، أو أضع بجوارها سهم صغير، أو أضع تحت الكلمة التي لم أدرك معناها خط وأبحث عنها. هل أقطع تلاوتي وأبحث عنها؟ هذا أمر يرجع لك، يمكنك أن تتوقفي قليلا تعرفي معنى الكلمة وتكملي، أو أن تضعي تحتها خط وحالما تنتهي من تلاوتك تذهبي إليها وتري ما معناها. طيب هل أدخل في الصورة في القراءة مباشرة أم ماذا أفعل؟ لا، هناك خطوة سابقة، هناك خطوة سابقة قبل أن تفتحي مصحفك أود أن تفعلنها جميعا، ستفرق معكن فرقا كبيرا. ما هي؟ أنصحكن نصيحتين. الأولى أن تفهمي مقصد السورة التي ستقرأيها، يعني مثلا سأقرأ عن سورة الفاتحة، افهمي مقصد السورة. طيب أين سأجد مقصد السورة؟ قلت لكن ستجدون ذلك إما في المختصر في التفسير، والأفضل منه في المقاصد، في مقاصد السور، كتاب أغراض السور من تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، رائع رائع. قبل أن تبدأي في القراءة أن تعرفي مقصد السورة، سواء تدبرتي أم لم تتدبري لابد أن تعرفي مقصد السورة أولا، ثم بعد ذلك اذهبي إلى قراءتها، إلى التلاوة، اذهبي إلى التلاوة. طيب الأمر الثاني، إن استطعتي أن تستمعي إلى سلسلة بسيطة جدا عبارة عن صوتيات أو فيديوهات، كل فيديو 5 دقائق فقط، للدكتور عمر المقبل، فك الله أسره وفرج عنه كربه، عن هدايات الأجزاء. كان أستاذنا الدكتور عمر المقبل يتحدث عن مقاصد كل جزء وموضوعات كل جزء في القرآن الكريم، بحيث يسهل على الناس فهم الجزء وقراءته، حينما تأتي للتلاوة تفهمينه، تفهمي ماذا تقولين، عن ماذا سنتحدث اليوم، عن ماذا سأسمع منك في كلام الله اليوم، ماذا سيكون الموضوعات. يبقى إذن هناك شيئين قبل أن تقبلي على التلاوة، إن استطعتي أن تفعلي ذلك فأؤكد لك أن علاقتك ستتغير مع القرآن. أولا، إن استطعتي قراءة مقاصد السور من تفسير التحرير والتنوير، مثلا اليوم سأقرأ جزئين، إذن سأذهب إلى مقاصد سورة الفاتحة وسورة البقرة. سأقرأ 3 أجزاء، سأذهب إلى مقاصد سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. ستفرق معك كثيرا، ستشعرين بالفرق. طيب إن استطعت أن تستمعي إلى هدايات الأجزاء، سأرسل لكم بإذن الله رابط هذه الحلقات المختصرة، وهي جميلة وبسيطة وقريبة إلى القلب، لدكتور عمر المقبل فرج الله عنه، أن تستمعي إليها، أن تستمعي إليها. وإن استطعت أن تفعلي الاثنين فبها وأحسن، ثم بعد ذلك تشرعي في قراءتك، معك القلم، إن كان هناك أي تساؤل تضعين خطا، سؤال تدبري ورد في عقلك، إذا أضع علامة، ثم بعد أن أنهي قراءتي أذهب إلى المختصر في التفسير لأرى هل كلامي صحيح أم غير صحيح. إن لم تجدي بغيتك في المختصر فعندك تفسير السعدي رحمه الله تعالى. تلك هي التفاسير المختصرة والبسيطة التي تستطيع أن تذهبي إليها حالما يطرأ في ذهنك سؤال. يبقى إذن أعرف المقاصد، إما بقراءتها من تفسير التحرير والتنوير من كتاب أغراض السور من تفسير التحرير والتنوير، وإما بسماع الدكتور عمر المقبل. في كل يوم أستمع إلى الدكتور عمر المقبل 5 دقائق فقط، وأنت تطبخين وأنت تنظفين المنزل، وأنت اسمعيها وأنت تنظفي وأنت تطبخين، لا بأس، إن كان لديك عمل، في ذهابك المواصلات، في عودتك، وهكذا وهكذا، يسيرة وقريبة من القلب. ثم أشرع في قراءتي، لأني سأدخل القراءة في هذه المرة أعلم ما الموضوعات التي سيتحدث عنها، التي ستتحدث عنها تلك السور، فيسهل علي أثناء القراءة التدبر. وقفت معي كلمة غريبة على طول، المختصة في التفسير بجانبي على الجوال، أو موجود لدي كتاب، أو أقرأ من المختصة في التفسير نفسه. إن كان لديك كتاب المختصة في التفسير ففيه صفحة القرآن الكريم وبجوارها الكلمات الغريبة باللون الأحمر كما تشائين. العلم الآن الحمد لله متوفر، لكن لا يجد من يرغب فيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب إذن يا دكتورة، هكذا أنت تشجعين على أن نختم ختمتين أو 3، لكن بفهم، لكن إيه؟ لكن بفهم. طيب قد تشتكي بعض الأخوات أننا نحن نعم معشر النساء نقضي جل وقتنا في المطبخ أو في التنظيف أو في كذا أو في كذا. تلك نقطة أريد أن أتطرق إليها أيضا. لا تحزني، لا تحزني، رمضان لم يضع منك، بل إن ليس لرمضان طعم بدونك، ليس لرمضان طعم بدونك. وأنت تعدين الطعام لأبنائك، وأنت تساعدين أمك في المطبخ، إذا كنت ابنة تساعدين أمك في المطبخ، تحضرين المائدة، كل ذلك في ميزان حسناتك إذا أحسنت النية، إذا أحسنت النية. أن تستحضري نيتك في إفطار الصائمين فلك مثل أجورهم جميعا، بفرض أنهم 4 أفراد 5 أفراد، لك أجر كل هؤلاء 5. أصلي التراويح دكتورة لكن أنا أبنائي يصرخون يفعلون، مجاهدتك بأجر، مجاهدتك بأجر، وكل ذلك في ميزان حسناتك، وكل ذلك في في في أعمالك الصالحة إذا أحسنت النية. فالنية النية أخواتي، النية النية أخواتي. طيب دكتورة، هل أكتفي فقط بالختمتين أو 3 ختمات أو كذا؟ إن كان لديك وقت فزيدي. طيب ماذا أفعل دكتورة؟ يمكنك أن تحددي لنفسك مثلا هذا رمضان، هذا العام سأحاول أن أتدبر جزء عامة أو جزء تبارك. طب ماذا أفعل؟ في كل ليلة بعد أن ينام الأولاد، أو في وقت يعني أن أحبذ أن يكون الليل، أن الليل أقرب إلى القلوب، بعد صلاة التراويح تذهبي إلى مصحفك، يكون معك مثلا مصحف القرآن تدبر وعمل سيساعدك كثيرا، ثم تبدأي في تدبر الآيات وبنفس الخطوات التي ذكرناها، سأفهم مقصد السورة ثم سأقرأها وأرى الغريب فيها، ثم أحاول أن أتدبر وأتفكر وهكذا وهكذا. تقسمينها سورة سورة، مثلا هذه الليلة سأخذ سورة النبأ، غدا النازعات عبسة، وهكذا حسب وقتك. لكن الختمات كما ذكرت لك، كما ذكرت لك المقاصد أساسية قبل أن تشرعي في التلاوة. لو خرجت من رمضان بفائدة واحدة لكفت، المهم أن تشعري أنك لم تخرجي كما دخلتي، أن هناك تغيير. رمضان نقطة البداية، أعمال العام الفائت كلها سترفع بإذن الله في 15 من شهر شعبان، أي بعد يوم، أي غدا بإذن الله، فيما هو التقويم في مصر وإيه والسعودية. غدا بإذن الله 15 من شعبان. إذن شعبان هو نهاية العام والبداية رمضان، فلنجعلها بداية جديدة وصفحة. تطوي ما مضى من الآثام، ولنري الله منا ما يحب ويرضى. اللهم اجعله رمضان التغيير إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وبلغنا إياه في أتم صحة وعافية، ووفقنا فيه يا رب إلى طاعتك، واجعلنا يا رب ربانيين لا رمضانيين، وافتح لنا من أنوار القرآن، واهدنا واهد بنا يا رب العالمين. أسأل الله السلامة لي ولكن، وسعدت كثيرا بتواجدي معكن في هذه الدورة الطيبة المباركة، وأعتقد أننا بإذن الله لن نغلق الجروب، يعني لن نغلق الجروب، يمكننا أن نتركه في رمضان لكي تضع كل منا تدبراتها على الإيه؟ على الجروب، لنستفيد معا بإذن الله، يمكننا أن ندرس معا، لكن ليس بوقت محدد، لا أستطيع أن نجعله مجلس في وقت محدد، فقط ضعي تدبراتك، كل منا تضع تدبراتها، وسأدخل في آخر اليوم لأرى وأتناقش معكن وهكذا. بالنسبة إلى الاختبار النهائي، أود أن أؤكد عليكن أنه ليس اختبار بالمعنى الحرفي، بل هو مجرد أريد أن أرى مدى استيعابك، يعني هو لا يستلزم أي مذاكرة، هو فقط مجرد أن استمعتي إلى الدروس فهنيئا لك خلاص. إن أردت أن ترجعي مثلا إلى شيء يجمع الدورة، فبإمكانك الرجوع إلى كتاب الدكتور عبد المحسن مطيري، ستجد فيه جل ما قلته في هذه الدورة. لكن يا حبيباتي لا تقلقن إطلاقا، ادخلنا الاختبار أو ادخلنا تلك الأسئلة، لا أريد أن أقول اختبار، ادخلنا تلك الأسئلة قريرات العين، والشهادة هدية مني لكن، شهادة الحضور هدية مني لكن، فقط أريد أن أرى مدى الاستيعاب، ماذا استوعبتي، وكلكن ناجحات، نجحت بإذن الله، لا لا لا تقلقي من ذلك، أريد فقط أن أرى من التي استمعت إلى الدروس جميعا، ماذا فهمت منها، وهكذا وهكذا. هذا شيء في نفسي، أريد أن أرى مدى الاستيعاب، فبإذن الله سيكون الأسئلة اليوم 14 بإذن الله، السبت القادم سأضع لكم الرابط لمدة 24 ساعة حتى يتسنى لكم أن تأخذن الشهادات قبل رمضان بإذن الله. وأرجو أن تدخلن كل من حضرت الدورة، أرجو أن تدخل تلك الأسئلة، والشهادة هدية مني لكم بإذن الله، وكلكن جميعا ناجحات بإذن الله تعالى. أسأل الله الهداية والتوفيق لي ولكن. كان هذا نهاية دورتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.